بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في الجزء الأول من كتاب كفاية الأصول، تدريس الأستاذ الشيخ محمد باقر الإيرواني، ألقيت في سنة 1407 هجرية، يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. دليل عدم الجواز في بني وبعض والآخر ذكر دليله ولا ذكر هو الدليل لعدم الجواز، وكان مركب من كم مقدمة؟ من أربع مقدمات. المهم أن نذكر ماذا؟ أدلة القائلين بالجواز، يقول وهي أمور، ويقول أمور لكن يذكر اثنين، يقول أمور بس هو يذكر اثنين، يذكر أقل الجمعة لا يذكر فلا يعني. الدليل الأول هذا أنه لو لم يدرك اجتماع الوجود والحرمة لما جاز اجتماع الوجود والكراهة في الصلاة في الحمام، صلاة الحمام هم واجب وهم ماذا؟ مكروه. او الوجود ولما جاز ايضا اجتماع مثل الوجود ايانا والاستحباب مثل من وجوه الاستحباب صلاة المنزل هذا المستحب، او لما جاز الاجتماع بعد شنو ظلم غير ذلك فراعي الاستحباب مثلا، اهل الاستحباب شو مثل مثلا فراعي الاستحباب عمك رمس مثل محفوظ السلامة يدون الاطفال يوم عاشوراء او استطاف او النافلة بالحمام الصلاة النافلة في الحمام احسن تنتقوا بالعيد او اقصام يوم عرفة لمن يبعثه يبعثه عنه عن الدعاء دعاء قوائي مهنة في الحرف الذي يتجن ارجح منه من الصام. فالمقصود هنا الاولى كهرباء الجليل اذا ما كان يجوز اجتماع الوجوب والحرمة اذا كيف جاءت اجتماع ذني كراها الوجوب او مع المثلث مع ان هذه اجتمعت كراها وجوب اجتمعت وما اجتمعت اجتمعت لان بلا اشكال صلاة الحمام واجب مفروض فاذا جاد هذا جاد فقد واحد يقول لي شيخ شنو الملازم شنو رغب ليش اذا جاز هذا جاز ذا بيان الملازم ابي تبين ملازم اقول لان الاحكام الخمسة كلها شنو متباشر يعني كلام حرمة بعض علما وثلاث علما الوجوب كذلك شنو استحباب وكراهه واحد ضد الاخر وجوب استحباب واحد ضد الاخر وجوب كراهه واحد ضد الاخر وهكذا. فالمبعد كما موجود بين الوجوب والحرمه موجودة بين من وبين من بين الكراهة والاستحباب او كراهة وجوبها وحيث ان اجتماع انكرى والاستحباب مثل جائز اذا اجتماع يوجد غير جائز. هذا الدليل الاول انتهي. نطبق العبارة ونشوف شلون. وثم انه قد استدل على الجواز بامور منها انه لو لم يجد اجتماع الامر والنهي يعني وجود حر لما وقع نظيره نظير اجتماع وجود حر نظيره يعني شنو اجتماع وجوده وقد وقع يعني اجتماع في نظيره مثلنا شوف اشرح لك امثله بس هو طولها بالامثله طولنا بالامثله تشوف شلون كما في العبادات المكروهه عباده المكروهه مثل ما عباده مكروهه كالصلاه في مواضع التهمه يقولون الصلاه في مواضع التهمه فيها مكروه كصلاه الظهر اذا يصليها مواضع التهمه عن واضحه مكروهه او صلاه مستحب اصليها في مواضع التهمه تصير عن مستحبها كالصلاة في مواضع التهمة هذا واحد بعد اثنين هو في الحمام يعني هو صلاة الحمام هاي الحمام عطف عليها من قل لي انت مو على كالصلاة على في مواضع التهمة احسن يعني هو كالصلاة في الحمام او بعد في مثال ثالث الله هو الصيام في السفر إذا يجوز مو اكو كلام ان الصوم في السفر يجوز طب واجب ما يجوز الا ما ادري دول اجتماع في مورد واحد طيب الصيام في السفر مثل الصيام المستحب في السفر كلام انه يجوز الصيام طيب ابن يجوز فهم يصير مستحب او يصير مكروه وفي بعض الايام يعني الصيام في بعض الايام مثلنا في اليوم صيام في بعض الايام مكروه يوم عرف لمن يبحث عن دعاء فيما بعد بيان الملازم ليش يعني اذا لم يجد اجتماع الوجوب والحرمة لم يجد اجتماع دمي واذا جاز دمي جاز بعده بيان الملازم شنو يقول لي يقول بيان الملازم انه لو لم يكن اذا تعدد العنوان ميكيه انه لو لم يكن تعدد الجهة مجدياً تعدد الجهة يحبسين تعدد العنوان إذا عنوان الصلاة أو الغسل مثلاً تعدد عنوان ميكسي إذا ما كان مجدي يعني كانت في إنسان اجتماعهما اجتماع الوجوب والحرم لم يجاز اجتماع حكمين آخرين آخرين مثلنا وجوب كراهم مثلاً في عرضه مع تعددها مع تعدد الجهة يكون هذا ما يجوز ليه؟ لعدم اختصاصهما من بين الأحكام بما يوجب الامتناع لعدم اختصاصهما إلا يزعظني وجود الحرمة يعني ما مختصات وجود الحرمة من بين الأحكام الخمسة بنقطة توجد امتناع اجتماع فقط وجود الحرمة لعدم اختصاصهما عن وجود حرمة من بين الأحكام بما يوجب الامتناع ما هو النقطة اللي بيوجد الامتناع؟ النقطة اللي بيوجد الامتناع شنو هي؟ يعني تفصل أول الجهة من التضاد وهي التضاد يعني التضاد كما موجود بين وجود حرمة موجودة؟ بقيت بداهة التضاد بها بأسرها بداهة يعني من البديع انه ماذا؟ احكام كلها باسرها بجميع متضادة مو خطوط وجوب حرمة زين والثاني باطل شو من اول مرة نقرا والثاني حتى نستهلك لو لم يجد اجتماع الامر والنهي والمقدم والثاني انت طلع لي يا عبد الله انت طلع لي المقدم المقدم يعني مقدم عن سنة لو لم يجد هذا المقدم عدم الدراسة. الثاني سنة لما وقع غيره هذا الثاني يقول وبما أن الثاني باطل الثاني باطل ولا ليس باطل لأنه قد وقع النظير والثاني باطل ليس باطل لوقوع يعني النظير لوقوع وبعد يقول النظير وهو شنو النظير لوقوع اجتماع الكراهية الإيجاب أو الاستحضار في مثل ما الصلاة الحمام والصيام في السفر وفي عاشوراء ولو في الحضر شوف الله يوضح لي اياها من اول مطلب واضح في ذلك العباره لوقوع اجتماع الكراهه والايجاب او الاستحباب شوف لك هي هاي العباره كم طول هي تتعرف هاي العباره كم طول هي تتعرف لها اثنين اثنين لوقوع اجتماع الكراهه والايجاب و يعني متعنا معها معني هذا المثال اول المثال الثاني لوقوع اجتماع الكراهه ويامه هي الاستحباب فهي او الاستحباب علينا انحط السبعه تستهل يكون عقب علينا على الايجاب يعني لوقوع اجتماع الكراهه ويامه الكراهه اليمن في السنه يوم هي الايجاب يوم اليمن تفوق يا انقاذ في الرساله في مثل الصلاه في الحمام هاي مثال علما تقدر تقولي مثال علما للسرير تفوق للسرير مولانا اذا صلاتك واجبه شو يصير كراهه وايجاب ايه امسحبه صراحة امسحبه ليس لنا صغير طب صيام بالسفر لكن صيام المستحب يجوز بالسفر الى عبيد نقول يجوز ومكروه نقول يطيب فهذا مثال الصيام بالسفر بل للكراهة والسفر اي لا الصيام مو الا في السفر مو الا واحد مسافر ولو في الحضر لكن يوم عاشوراء اما مكروه في ذلك جاهز يولا في يوم عاشوراء ولو في الحضر مو مسافر هم يصير اجتماع استحباب وكراهه بس مو مكروه اذا صام مندوب كان ما مكروه يصير واجتماع بعد ما تريد فرمت بعد تريد قوة بعد ما حكوا هم حكوا كم طول راح حكوا اذا سنة بعد اول كم طول الطريق هسه اربعة ترى راح حطي بالطريق من دول واجتماع الوجود او الاستحباب وهي الاباحه او الاستحباب يلا تعال تعال نطلع احنا الصوره تعال نطلع تطلع الصوره هي الصوره يحتاج الى مقوله واجتماع الوجود خلي ايدك على او الاستحباب ايدك خليها اطلعك خليك على او الاستحباب اجتماع الوجود اليوم يوم مع الاباحه هاي صوت طبعا قد قطع الاستحباب او الاستحباب طبعا قد خلي اجتماع الوجوب معه يوم مع الاباحه هاي صوت وجوب الاباحه لو يامن مو وجوب الاباحه وجوب يامن هو الاستحباب هاي صوت فيه هاي صوت انت الان ماذا راح اجي شيل اطلعك على او الاستحباب خلي اطلعك اعلامه على كلمة الوجوب او الوجوب او في بالعدة يلا اخر الاستحباب ويانا ويا الاباحة هاي صورة الاستحباب ويا الاستحباب ها اربعة استحباب واحد يقول شيخنا استحباب واستحباب تشبيه كل الزين استحباب واستحباب تشبيه كل الزين هذا هذا نور على نور استحباب يا كرامي استحباب من يترمي أم استحباب يا أقول لك هو إذا استحباب يا كراه ما يجوز من باب اجتماع ضده استحباب استحباب ما يجوز من باب اجتماع من البلاد إذا تعدد الجهة هنا كثير هنا إذا هناك مجيد هنا ما يجيب انت في الجيد خاف ذني أربع صور شو كم مثال هي تبنات السفر قامت انت ليس يجيب الاخر لا تشوف المجد في مثل الصلاة في المسجد او الدعاء هي هاي مثال من الاربع شلون صلاة في المسجد اذا واجب في وجوب يستحب واذا كان صلاة مستحب اريد فقط المسجد مستحب مو مستحب طيب اذا انا بعدت من صلاة الداء اذا واجب صلاة الداء وجوب اذا اذا مستحب استحبابه اذا كل الزين رحمة الله والدين امثلة قليلة دي. والجواب عنه شوف الجواب الاخر عن هذا الاشكال هذا البحث محفوظ السلامة تدري شو يسموه بحث العبادات مكروهة شلون هي مستحبة عبادة ومكروهة مستعب مكروه شو يصير على سماع مستعب شو يصير الآخر رحمة الله عليه يقول تريد أجاوبك جواب إجمالي وتفصيلي بإشتام التفحيص هل أجاوبك جواب إجمالي وتفصيلي مستعب راح أجاوبك إجمالا بعدين تفصيلي أما الجواب الإجمالي فهو ثلاث أجوبة لا أما خوش إجمالي كل واحد من عدم جوابه ليه سننا اجمالي من بعد شوية سبب تسميته بالاجمالي بعد شوية جواب الاجمالي هذا كيف اجوب الجواب الاول ان يقال بانه هذا الاشكال اللي بيجي عدد اسرنا للصلاة الحمام مو بس علينا احنا يتوجه نحن القائلين بالامتناع انت عرض جنابك اللي يتجوه باستماع الامر لا هم الاشكال يجلي اشكال الصلاة الحمام ها انا العدل انا ابو الجاعد انا ليش ها نقول لك انت تقول بجواز اجتماع الامر والنهي وفيه اذا كان يوجد عنوانان صلاة وبعد شنو غصبي هناك تبدو يجوز اجتماع الامر والنهي إذ أحد العنوانين يتعلق أمر أحد العنوانين يتعلق هم إذا كان عنوان واحد اتجوز التجتماع عن أمر الله حتى حرج جنابك هم أتمنى تجوزه وفي مورد الصلاة الحمام العنوان الجد متعدد واحد عنوان واحد وهو شنو عنوان الثلاثية وبعد شنو والصلاة الحمامية يعني عنوان مطلق وعنوان ماذا نفس العنوان لكنه ماذا حس خاصة منه مقيد هذا متغير مثل ما هذا مو عنوان ثاني ترى الذي هو مطلوب مو الخار في الحمام تبعد بالحمام فكل زين هاي الشيء يتحجر وتقتل في الصابون هاي مطاطف وكل زين الذي مطلوب الصلاة في الحمام فالإيه مستحب ياهو الواجب ياهو أصل الصلاة مطلوب ياهو الصلاة أصل الصلاة لكن في الحمام إذن عنوان واحد مو عنوان بس واحد مطلق واحد مخيم تعلق الأمر بواحد استحباب بواحد والسراع بالسلام فإذن مو عنواني فإذن مو عنواني عليكم السلام ورحمة الله فالإشكال يتوجه عليك أيضا فإنك إنما تقول بجواز الاجتماع فيما إذا كان عنوان الزر واحد غير الآخر وإنما العنوان واحد وهو الثلاثية غاية الأمر أصل الثلاثية مستحبة والثلاثية حتى خاصة غاية الثلاثية عمر تعلق بها الثلاثية يكفي في رفعي المحذور اللي يدفع المحذور يقول عنوان حتى هو كيسو عنوانا معطوب متغيرا مثل صلاة وغسل وهنا عنك عنوانا متغيرا ما عدنا هل هذا الاشكال اللي وجهت علينا انه شلون يجوز اجتماع ويد تعالى الصلاة العمرة يجي نفس عليك نقول لك انت هم ما تمشئ لك نقول لك انت ما تنقول لك شلون جازتنا مع ان العنوان واحد ما متغير لذلك يدور والجواب هذا الجواب اللي بيحان السبت رقم الجيد رقم واحد بس هو يذكره الثاني، الجواب الثاني هو الذكر، هو الذكر كجواب ثاني. أما اللي دي الذكر كجواب أول صار عندي تقديم وتأخير بالأجوبة ما يأخذ. أما اللي دي الذكر كجواب ثاني شو يقول الآخر؟ يقول كيفما كان في دار عصمة الأنبياء وعطى آدم ربه فغوى. شلون جابوا قصه؟ مو هذا يقولوا النبي معصوم في جابوا نظره الأول ما عشان يجابوا. يقولون بعد ما العقل حكم بأن النبي معصوم لابد أن الأول ظاهر سنه الآن مفكر عطاء فرد معنى ثاني عطاء بكرة الأمر الإرشادي ما هو أولاه كذا. ليش الأول؟ لأجل أن الدليل العقلي بعد ما قام على أن النبي معصوم لابد من أول ظاهر الآن. أنا من أقل ما تشيده يقول بعدما قام الدليل العقلي على استحالة استماع الوجود والفهم منه لابد وأجل أول كل ما ظاهره جواز الاجتماع مثل ما دل على جواز الصلاة العامة يكون الأول بشكل من الأشياء. بعدما دل الدليل على الاستحالة بالعقل لا يقال من تأويل يكون الأول بشكل من الأشياء. تنطبق العبارة بالله والجواب عنه أما إجمالا جواب الدليل والإجمال هذا فبأنه لا بد من التفرق والتأويل فيما وقع في الشريعة مما ظاهره اجتماع الأمر والنهي مثل صلاة الحمام يقول الأول ليش بعد قيام الدليل يدعو دليل العقلي على الامتناع بعد ما قام الدليل العقلي عن ذلك الأول ليش ضرورة أن الظهور لا يصادمون برهان بعد ما قام البرهان على الاستحالة لا الظهور لا يوجد قدام البرهان لا بد الأول مع أن هذا الجواب الثاني اللي أنا أكتبه استعجلت فيه ماكو هو قاعد يذكر أنه هذا الإسلام على صلاة العمام حتى عليك أن يجي يبدأ هنا أنواعين ما أكتب مع أن قضية ظهور قضية بنا مختلفة ظهور تلك الموارد يا موارد صلاة العمام أدروني كان في السفر أنه صنع حكمان في هذه من الموارد بعنوان واحد لأن عنوان الصلاة دي عنوان واحد والصلاة الحمامية هذا عنوان الصلاة هذا أوضاع المقيم ولا يقول الخصم بجوازه يعني بجواز الاجتماع كذا عليك كذلك عن سنه مع كلمة عنوان واحد بس يقول بالامتناع ما لم يكن شنو شو كتبه بالجواز ما لم يكن الاجتماع بعنوانين يعني كذا عنوان واحد واحد عفو تركيه أما هو ذلك إذن فهو أيضا لا بد من التخصي فهو من فهو أنت المجيب أحسنتم يعني الخاص المجيب أيضا لا بد من التخصي التخصي يعني تستخلص من هذا الإشكال الاجتماع هنا فيها يعني إذن الموارد وهو صلاة الحمام وغير ذلك سيما هذا الجواب الثالث التو ما طاقة بمصار جواب الثاني على أسلح شيء في المسنة ما يأثر أنهم نقول إحنا عمات الاجتماع إذا أريد نقول جائد شو في الجائد إذا أكو مندوحة أكو مندوحة مندوحة يعني شنو مثل الصلاة الدار المخطوبة أكو مندوحة ولا إذا تبغى تطلع وتروح للمنزل أو للدار أو بالشارع أو تصلي المعنى عندك مندوح اذا تاخذين الباب معنى ماكو مندوح مندوح الوسيلة هي انا في مندوح يعني انا في وسيلة وفي فرحة فرحة فرحة فرحة ايه مدي يقول بجوازي شماع الامر ما يقدر يقول بجوازي اذا واحد يقوله إذا أطلع مندوح يعني يقدر يطلع من الدار المصري أما إذا ما أطلع مندوح ما طلع يقدر يسمع الأمر وذني الأمثلة الذي مثلتها أطول ممدوحة أو ما أطول ممدوحة. مثل صلاة صوم يوم عاشوراء مكروه أطول ممدوحة أقدر أنا في صفحتي ترسلي أقدر أري ولا ما أنا في أي مستقبل بالمستحبة ولا عد المستحبة حتى يوم عاشوراء أريد أصوم. بس يا حيث مفروض مفروض يا حيث بس اكو وسيلة للخلاص اقول لا انت لابد تقول لي يبقى يوم دعسهم ويوم دعسهم بس عرجيت التكاتل لك المستحب ويوم دعسهم اقول لك يوم دعس هو بنفسه مستحب لان كل يوم هو بنفسه ماذا مستحب مو بدل ان تضمن عاشورة اقل بدل الصلاة المقصود بدلها ياهو صلاة المكان غيرها اما الصوم يوم عاشوراء بدل ما له لان لا يجوز صوم يوم بعثه بعد مو بدل المستحب ما يمكن ان يصير هذا المستحب بدل عن ذاك المستحب فلذلك هنا بدل ما موجود يعني مندوحة ما اقصد فإذا ما أخذ مندوحة حتى أنت أريد الإشتالة لإسلام أنت تقول بدوات الإجتماع شكل إذا كان عنوانان رضاعة وأنت مندوحة يا ابن مفروض لا عنوانا لا مندوحة لذا يقول فيما إذا لم يكن هناك مندوحة كما في العبادات المكروهة التي لا بدل لها لا بدل لها بدل من قلت مثل ما صوم يوم عاشوراء بدل دعاها إلها بدل مثل شنو سلاح محمد وإيه بدل ليش جوابنا الثالث ليش جديد هذا جوابنا الثالث احنا نجيده فينا في بعض تلك الأمثلة كم في تلك الأمثلة جواب الأول والثاني في تلك الأمثلة لكن هذا جواب في بعض الأمثلة إيه بدل إيه دماء لها بدل فلا يبقى له مجال للاستدلال بوقوع الاجتماع فيها على جوابه أصلا كما لا يبقى فلا يبقى له يعني علما له للخمسة مجال للاستدلال استدلال ديما بوقوع الاجتماع في الموارد لا يبقى له مجال للاستدلال علما على جواز الاجتماع اصلا كما لا يبقى لان مندوحة ما عنوانين ماكو كل هذا يا اخي ويا مولانا في الجواب الاجمالي تريد الجواب التفصيلي هي الجواب التفصيلي تريده ولا هذا الجواب التفصيلي عنوانه اليوم نصير ان شاء الله ومعنون باش الجواب التفصيلي المذن الأمثل الذي انت افترسه صلاة الحمام بعد ما ادري شنو شنو جديد هو بعد ذنه صوم في السفر الى اخره هاي عملت تفصيل كل تفصيل داخل ان شاء الله ناخذ ونجاوب عنا جواب مستقل تسلم تسلم جدع سلم ذنب الأنزل جدع سلم الأول أن النهي متعلق بعنوان العبادة وما إلها بدل وما إلها بدل لدينا صنم عاشوراء متعلق بالنبيين بعنوان عبادة بالصوم لو هذا دنيا ولا لا هذا قسم قسم الثاني أي النهي متعلق بعنوان عبادة وإلى هذا إلى هذا لدينا الجليل بالحمام ثلاث الحمام القسم الثالث النهي ما متعلق بعنوان العبادة عن شبينة شبينة بشيء آخر بعنوان آخر متحد او مناسب مع العباد مثل الصلاة في مواضع التهمة النبي دين المتعلق بالصلاة لا لا لا لا بالكون في مواضع اتبقى في مواضع تهمة هذا مفروض في الصلاة في الصنة في الكاتل في الإسلام في التبرة ليس أن يتفوه تبقى الكبائل أنا استطرح ما من جد الغيبة عن نفسه ليس بما اعطيته ثم ورد المسلوك. فالذي منه عنه والمطلوب يارب ذات الأيام الثوم في مواقعتهم الذي يمتعد هي الصلاة أو ملازم ويانا ويسنع أما دائم أنه مطلوب له من يعني فبني سبق سنصري أنت الذي يسترنا هي سبق سنصري فإثمن أنه يتعلق بعد سنة يدعنون العبادة وما لها بدل ثوم العصر قلتين عنوان العبادة وإلى بدل مثل الحمام قسم بعنوان ملازمة ومتحد هي العبادة مثل صلاة المعارضة ناخذ القسم الأول ونجاوب عنه لكن بما أن الجواب طويل يعني ما يكفي على مقدار وقتنا فنرجع الجواب إلى غد إن شاء الله هالمقدار كافي بس قبل ما أطبق العبارة أقول ذات الجواب الظني في الأدوية الثلاثة ليس سماه من الآخر إجمالي وهذا سماه تفصيلي أنا مجلس إجمالي تقولي بعد ويد هذا ثم تفصيلي لأنه شنو عن قسم قسم يتكلم الآخر ويجاوب ياخذ العبادات المفروضة اللي ما إلها بدل اللي إلها بدل وليش قسم أما دائما الطارق لا إجمالي يعني عن الكل ما عن قسم قسم قسم قسم عن المجموع بمعنى لذلك يقول وأما تفصيلا جواب تفصيلي هذا فقد أجيب عنه بوجوب عن هذا الإشكال وهذا إشكال العبادات المكروهة هذا من دليل مطالب مهم يعني إنسان يكون يفكر في كثير على هذا الإشكال يقول جواب بوجوب تقدر تقول لنا الوجوب بما أثر لنا إياه الوجوب عندما لا يسعه المقام شكرا ما راح أجوب ما راح أسوها أنا راح أذكر بس جوابي واجبت بكرة إيه بكرة فالأولى الاقتصار على تحقيقنا إيه على ما هو التحقيق يعني الجواب اللي إحنا محققين على ما هو التحقيق في حسم مادة الإشكال يا إشكال إشكال العبادات المطلوبة شلون نحسب هذا الإشكال الجواب اللي نحسب به الإشكال شلون أو مادة الإشكال شلون هذا اللي جواب إحنا راح نذكره يقال وعلى الله الاتكال وهاي الآخر نأتي ومستمر هذا جوابه وعلى الله الاتكال إن العبادات المكروهة على ثلاثة أقسام أحدها ما تعلق به أنه بعنوانه وذاته عنوانه ذاته ترى عطى التفسير بعنوانه وذاته بلي رجت أشوفا بعدين يجي معك في مورد موارد يمدح نفس الآخر يقول على أنه ترى غير ما منتفت أبدا إلى هذا الجواب رجت أدور إذن أي دكتور ما أدري حتى يوضع هذا الحق في بعض الموارد يتشي ما تعلق أنه ما يدع عنوان هو ذا جوب عنوان ذات نفس الشيء شيء ذاتي بس يوسف بعنوان هذا عنوان الصلاة ماذا يوم عاشوراء ولا بدل له كصوم يوم عاشوراء أو النوافل المبتدأة في بعض الأوقات من يقولون أصل النافلة مطلوب واحد يجيبها في بعض الأوقات أكو عندنا نوافل غير مبتدأة غير مبتدأة يعني شنو يعني الرواتب اليومية 8 مالت الظهر قبل صلاة الظهر 8 مالت العصر لأن النوافل يومية أكو نوافل مبتدأة نوافل مبتدأة شنو أنا اختمت النوافل اليومية خلصتها بس بعد ما أحبها هل أريد الأصل الصلاة خير موضوع أو خير الموضوع فمن شاء استقل ومن شاء استكثر أيضا ما يأصلي وأدق الرفع هاي تسموها نوافل شنو مبتدع يقولون مكروه هاي نوافل مبتدع شوكي عند افتتاح الشمس يقولون مكروه وبعد شوكي ما أدري شوكي عند الغروب وهذا إيه فإهلان هاي مكروه هاي المستحب اجتمع وياما ويا مكروه النبي المتراها متعلقة بعنوان العبادة عنوان الصلاة الهدد اليوم ما الهدد ما الهدد ليش يعني ذا سمت يصلي شو قد يكون يصلي بعد ساعة بعد ساعة هي بنفسي الصلاة مستحبة مو بدل عام زين ثانية ما تعلق به النهي كذلك كذلك عن شنو بعنوانه لكن إلى غدا مثل صلاة الخمس ثالثها ما تعلق النهي به لكن لا بذاته مو بذات عنوان الصلاة مثل ما تشبهنا بل بعنوان آخر مجمع مع الصلاة مع عنوان العبادة يجتمع لا وجودا يعني مستعد إياه في عالم الوجود أو لازم خارجا خارجا وجودا ترى نفس الشيء. هاي تفنن في التعبير خارجا وجودا، اول قال وجودا انت قال نفس الشيء مولانا، ليس الدمعه النهار غير ذاته. الصلاة في مواضع التهمة بناء على كون النهي عن الصلاة في مواضع التهمة لم يضع مو نفس الصلاة مكروهة لا دافع الحنوان وهو الكون في مواضع التهمة بناء على النهي لأجل اتحاد مع الكون في مواضع التهمة يكون باقي غير الآخر لأجل اتحاد مع الكون في مواضع التهمة أو ملازمتها. لو نقول ذلك العنوان مستعد للصلاة لو نقول ملازم ما يأثر الصلاة هاي ملازم يا ضيفة فإذا كان أحسن. أما القسم الأول يأتي غد بحوله وقوته عز وجل والحمد لله رب العالمين.